وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشنع به. نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد ليطمئن وينشرح الصدر ويسكن في قلوب العباد. كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها الجليل؟ ذكرى. إن من أجمل وأروع ما يعيشه الإنسان أن يعيش تحت ظلال أسماء الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يثبت من أسمائه وهو خبر عنه أنه هو العليم، والله عز وجل يثبت هذا الاسم له ويقول والله بكل شيء عليم. والرب سبحانه وتعالى مختص بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم الكامل، وما من أحد من الخلق يوصف بشيء من العلم إلا وهذا العلم قد أعطاه الله عز وجل إياه، وهو علم شامل محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، شامل لكل شيء في هذا الكون، شامل لكل شيء بهذا المخلوق، ظاهره وباطنه، قديمه وحديثه، صغيره وكبيره. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علمه واسع لا ينتهي أبدا. الرب جل وعلا مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء، ووسعت قدرته كل شيء، وبلغ سلطانه كل شيء، وإليه يرجع كل أحد. فالله سبحانه وتعالى عليم، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فتعالوا ننظر ما الذي يمكن أن نستفيده ونحن نتأمل في هذا الاسم الجميل الرائع العظيم لربنا سبحانه وتعالى، ولنزدلف إلى القرآن لنفقه من ذلكم الكتاب العظيم بعض مظاهر أو دلائل علم الرب تبارك وتعالى. جاء في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تبين هذه الصفة له سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه بكل شيء عليم، وهذا يدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى وشموله. وينبغي أن تعلم أن الله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وحينما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله عن نفسه والله بكل شيء عليم، أعيدها مرة ثانية، والله بكل شيء عليم، دلت على أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأمور ويعلم تفاصيلها. ومن هنا فإنه لا يجوز لأحد أن يصف غير الله عز وجل بأنه بكل شيء عليم مهما أوتي من العلم. ومن تأمل في علم الله عز وجل أدرك أن علمه سبحانه وتعالى لا يصيبه شيء من الخلل، ولا شيء من الضعف، ولا شيء من النسيان، ولا شيء من الذهول، بل هو علم تام شامل لكل شيء. سأل فرعون موسى فما بال القرون الأولى، وهذا إخراج للحديث عن مساره، فقه موسى السؤال فأجاب جوابا مجموعا، قال علمها عند ربي في كتاب. ثم أراد أن يصف علم ربه قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ربي ولا ينسى. من هنا فقهنا كما حرر العلماء والأخيار قبلنا أن علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف ما عليه البشر. قد يصبح الإنسان عالما، قد يبلغ من العلم والإحاطة ما قد يبلغ، مع أن الله وصف ما أوتينا من العلم قليل، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومع ذلك قد يعجب الإنسان أحيانا من علم أحد من البشر، ولكن انظر إلى جهله بعلوم أخرى، أو غفلة عن مسائل في علمه نفسه الذي هو قد تخصص فيه، أو نسيانه أو غفلته، بل لو تعرض هذا العالم لضربة على رأسه نسي علمه كله. لكن هذا لا يرد على الله، لأن الله اتصف بالكمال كله، وعلمه لا يمكن أن يرد عليه هذا، بل علم الله عز وجل هو الذي فوق كل ذي علم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلينا إلى التنبه إلى هذه المسألة حتى ما يستغني الإنسان بما أتاه الله عز وجل من العلم ويتكبر على ربه سبحانه وتعالى، فيقول له حتى مع ما وصل إليه من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عندكم اكتشافات، اختراعات، تقدم، انفجار معلوماتي رهيب، ومع ذلك ستلاحقكم هذه الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك نجد أن البشر اليوم قد يكتشفون أشياء كانوا من قبل ينكرونها أو كانوا يجادلون فيها، أو كانت حقائق فأصبحت نظريات، كما تكلموا عن قضايا الذرة وأنها لأنها أصغر شيء في المادة أو أصغر شيء في الوجود، ثم تبينوا أنها ممكن أن تنصف وهناك أشياء أقل منها وأصغر، وهكذا ليظهر الله عز وجل للبشر علمهم القاصر. وصدق الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء، شوف انظر إلى صيغ العموم، على كل شيء شهيد. إنه علم الله المليء بالقوة، المليء بالشمولية، المليء بالإحاطة التي لا يمكن أن يعتريها شيء من الخلل أو النقص. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه أعظم العلم وهو الوحي والقرآن والسنة، فقال له: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يقول الله عز وجل مخبرا عن نفسه سبحانه وتعالى في آية عجيبة جدا ينبغي للإنسان أن يقف عندها ليقرن بين صفتين من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة علمه سبحانه وتعالى وكلامه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. لو جعلت أشجار الأرض كلها أقلام، وجعلت جميع بحار الأرض مداد، يعني حبرا يكتب به علم الله، لانتهت الأقلام وانتهت البحار وما انتهى علم الله. انظر إلى هذه الإحاطة العظيمة. ولذلك مثلها الخضر عليه السلام لموسى تمثيلا رائعا، وقصة الخضر مع موسى قصة مفيدة ونافعة، وقد ضربها الله مثلا لبيان علمه العظيم. لأن موسى عليه السلام سئل من أحد بني إسرائيل: من أعلم من في الأرض؟ فموسى قال بعلمه: أنا لا أعرف أحدا أعلم مني، لا أعلم أحدا أعلم مني. فامتحنه الله عز وجل وأخبره أن هناك عبدا من عباد الله عز وجل عنده من العلم ما ليس عند موسى. وجرت قصة موسى والخضر كما أخبرنا ربنا وكما جاء في البخاري، قصة فيها العجب العجاب من حقائق علم الغيب التي لم يكن يعلمها موسى وهو رسول الله، لكن رب العالمين لما أطلع الخبر عليها كان من آثارها ما قصه الله عز وجل علينا في قصة السفينة وقصة الغلام الذي قتله وقصة الغلامين اليتيمين اللذين أقام الخبر جدارهما، ثم بين الخبر لموسى حكمة الله عز وجل وهو علام الغيوب بما فعل. لكن الشاهد فيها ما ضربه الخضر لموسى عليه السلام لما ركبوا في السفينة. وفي الخبر الصحيح أن الخضر لما وقف مع موسى على شط النهر أركبوهما من غير نول، أي من غير أجرة، لمعرفتهم بالخضر، وهذا من أثار العمل الصالح. فجاء طير فنقر نقرتين في البحر ثم طار، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي من وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. فإذا كان الخضر على شريف علمه وموسى على جليل قدره، هذا علمهما من علم الله، فكيف بعلم غيرهما؟ تخيل معلومات البشر كلهم ما هي إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر، وبقية البحر هو علم الله عز وجل. ينص ابن النووي رحمه الله تعالى على أن هذا من باب التقريب فقط، وإلا فلا يمكن أن يقارن علم المخلوق الضعيف المسكين بعلم الله عز وجل المطلق. ولذلك نجد في القرآن يذكر العلم بصيغ العموم: والله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. وكل هي من صيغ العموم لتدل على علم الله الشامل لكل شيء. ولقمان لما أراد أن يؤدب ابنه أتاه بطريق خفي، قال يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا يمكن أن يأتي بها الله وهو يجهل مكانها، لكن أراد لقمان أن يبين أن الله إذا قادر على أن يأتي بها إذن علمه جل وعلا بلغ أين وقعت تلك الحبة من الخردل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ومن علم الله تبارك وتعالى ما ذكره في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أصول في المغيبات، وإلا هناك غيب عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما الذي يحصل ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يموت الإنسان إلا الله، ولا يعلم ما الذي سيحصل يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. الأمور الغيبية كثيرة التي يجهلها هذا الإنسان الضعيف، لكن هذه من أصول الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مفاتح الغيب ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمس لا يعلمهن إلا الله. قال الله فيهن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هل استوقفتك هذه الآية؟ هل تأملت ما هو القاسم المشترك بين هذه الخمس الذي استأثر الله بعلمها؟ إن القاسم المشترك أنها أمور تطمح إليها نفوس البشر، تطمح أن تعلمها لأن لها ملاصقة بحياة الإنسان. فكل إنسان اليوم يتمنى يعرف متى يموت، متى قيامته، ومعلوم أن ساعة الإنسان هي يوم أن يموت، إذا مات الإنسان قامت قيامته. والمقصود بالآية إن الله عنده علم الساعة أي يوم القيامة، هذا إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال البشر يحاولون يضربون أخماسا في أسداس ويبذلون الجهود من أجل أن يصلوا إلى علم هذا اليوم، ولن يصلوا. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صريحة لما قال له جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أمر استأثر الله به وباب مغلق، لا يجوز البتة أن يبذل الإنسان جهدا في اختراقه لأنه استأثر الله به. نزول الغيث، العلم في الأرحام، متى يموت الإنسان، ماذا يكسب من الرزق، أمور ملاصقة، مع ذلك يقول الله لك هذه إلي. علمها الدقيق بالضبط وبالتحديد إلى الله عز وجل، ما على الإنسان أن يبذل السبب، قد يتحقق له وقد لا يتحقق. فانظر إلى عظيم علم الله وانظر إلى عجزك يا عبد الله لتعلم أنك لا تستغني عن الله طرفة عين. ثم بيّنت هذه الآية علم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء، يعلم ما في البر وما في البحر. والإنسان كما يقال قد رأى وشاهد وعايش ما في البر أو بعضا منه، لكن معايشته لما في البحر أقل وأقل، لأن وصوله إليها تنتابه صعوبات كثيرة جدا. وربنا سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، فما تسقط من ورقة ولا ينبت من زرع ولا تسقط من حبة في مطر ولا يحصل حركة أو سكون في الوجود كله إلا وهو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبعلم الله، لأن الله بكل شيء عليم. ما من ورقة في شجرة في قاع بحر أو في جبل أو في وادي إلا والله سبحانه وتعالى علمها، أي علم بها قبل وجودها وعلم بها عند وجودها. وهذه الورقة إذا ذبلت فسقطت أو يبست فسقطت، فالله سبحانه وتعالى يعلم. كم على وجه الأرض من أشجار وكم عليها من أوراق، من أحصى عددها؟ الله أحصى عدد أوراق الأشجار، وأحصى عدد قطرات الأمطار، وأحصى نظرات العيون، وأحصى أنفاس الصدور، وأنه أحصى كل شيء عددا. فانظر إلى هذا العلم، حتى قال علماؤنا في تقريب علم الله الدقيق أنه يسمع دبيب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أنه تشبيه لعلم الله الدقيق. لذلك قال الله عن علمه: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن هنا فإنني حقيقة أنا أدعو الإنسان في كل حالة من الحالات أن يتأمل ويقف فيما يتعلق بعلم الله عز وجل. أعني بذلك أنت أيها الإنسان لما تكون في أرض صحراء وقد تغيرت إلى أرض خضرة، نزل المطر وظهر الربيع والزهور وغيرها، قف وتأمل، علم الله عز وجل وحيد. ولك أن تتصور الأرض وكيف أن هذه الأرض تمر عليها الأودية والأنهار والأمطار ثم تنبت. ما الذي ينبتها؟ ما هي هذه الحبوب التي تنبتها؟ ومن الذي يعلمها؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. لما تكون في أي مكان أمام غابة من الغابات تنظر في هذه الغابات التي يكاد يضيع فيها الإنسان فيما لو دخل في هذه الوحدة، يتأمل أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بهذا الكل. وتأمل كم خلا قبلنا من القرون، وكم كان قبلنا من الأهلون، كل أولئك مضوا ولا يستطيع أن يحصيهم ويعدهم إلا رب. يقول الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا نلاحظ أنه فيه اقتران في باب أسماء الله وصفاته بين عظمة الله، قدرة الله، علم الله. لكن نحن ندعو الإنسان، وهذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، ألا يغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء علما دقيقا، ما دق منه وما جل وما صغر وما كبر، قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. قد تنأى بك الديار وتبعد بك الأسفار، لكنها نأت بك عن من تحبه وما يحبونك، عن أرضك وديارك، لم تنأ بك أبدا عن علم الله. فأنت أينما كنت يعلم الله جل وعلا مقامك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. في يوم مر صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر فوجد شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا، لا أعلم. قال: ولكن الله يعلم، وسيبعثهما يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى ما يكون بين الأمم من غير بني آدم، لأن الله خلق الكائنات أمما أمثالنا، وإن كنا لا نعرف عددها ولا لغتها، أمة النمل، أمة الطير، أمة الأسماك، ما يكون بينها يعلمه ربنا جل وعلا، ولا تخفى عليه خافية، لا في بني آدم ولا في غيرهم من خلق الله في البر والبحر. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. علم الله عز وجل أحاط بكل شيء، وقد جاء في آيات بينات تعظ هذا الإنسان وتذكره بعلم الله عز وجل حتى يتعظ. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الصدور فيها الأسرار، صدور الأحرار، قبور الأسرار كما يقولون، كل إنسان عنده سره. وخائنة الأعين هي تلك التي يخفيها الإنسان عن غيره، خطفة من خطفات الأعين يخفيها الإنسان عن غيره من الناس، ويظن أنه لما لا يطلع عليها أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه الصدور وما تخفيه الأعين وما تتخونه، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب. ابن عباس في هذه الآية يقول: الرجل يكون مع القوم فتمر بهم المرأة فيخالسها النظر دون أن يلتفت إليه أصحابه، أصحابه لم يدروا أين ذهب بصره، والمرأة التي مرت لا تدري من الذي نظر إليها، فالمرئي لا يدري من رآه، والذين معه لا يعلمون أين ذهب البصر، ولكن الله يعلم خائنة الأعين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فالله يدرك جميع الخفيات. ألم يروا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ الله سبحانه وتعالى حتى في ذينك الاثنين اللذين يتساران حتى لا يسمع أحد من الناس سرهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخبرهم أن هذا السر عنده علانية. فيتحدى المشركين: وأسروا قولكم أو اجهروا به، وهم يخططون لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في قلوبكم قبل أن تخرجوه على ألسنتكم. والله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذا يورث في قلب الإنسان مراقبة لله سبحانه وتعالى، فإن كان مقبلا على خطأ ارتدع ونكص عن هذا الخطأ وأحجم، وإن كان مقبلا على طاعة أتقن هذه الطاعة، لأن الله يحب من العبد أن إذا عمل عملا أن يتقنه. هل سألت نفسك يوما ما وقع قول الله عز وجل إن الله عليم بذات الصدور على نفسك؟ هل تستشعر أن دقائق الأمور التي في خلدك يعلمها الله من أجل أن يكون ذلك تربية لنفسك، فلا تنطق إلا بالحق ولا تفكر إلا فيما يحب الله ويرضاه؟ إنها علم دقيق تتكرر آياتها في القرآن، كل ذلك لتصل إلى هذا الهدف، وهذا له أثره الكبير على الإنسان في حياته، لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، كما جاء في آية في كتاب الله عز وجل: يعلم السر وأخفى. أهناك أخفى من السر؟ السر هو أخفى شيء، لكن هناك أخفى من السر، بمعنى قد يكون في حياة الإنسان سرا بعد سنين، الإنسان نفسه صاحب السر لا يعلمه، فهذا السر الذي سيكون في حياته بعد سنين يعلمه ربنا جل وعلا. فعلمه سبحانه وتعالى بالسر وبما هو أخفى من السر يدل على أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بهذا الإنسان فيما خطر بباله أو وسوست له به نفسه فأسره عن غيره، لأن الإنسان له حالات، أحيانا يعلن هذه حالة، وأحيانا يسر، هو ينطق لكن يسر إلى من حوله، وأحيانا يحدث نفسه به في وساوسه هو أنه يريد أن يفعل ويفعل. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا وهذا، بل إن الشيء الذي قد يكون كامنا في طبيعة الإنسان ولم يحدث نفسه به أو ربما سيحدث نفسه به، فالله سبحانه وتعالى قد علم به. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تحكي لنا قصة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي زوجها، تقول عائشة: كنت أسمع الكلمة وتخفى علي بقية الكلمة، فنزل الوحي يسجل هذه الحادثة في سورة ابتدأها الله بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع من فوق سبع سماوات يسمع سبحانه وتعالى مجادلة هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه السماوات بينما لا يفصلني من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستار، كنت أسمع الكلمة وتخفى علي غيرها، والله قد سمع تحاورهما في سابع سماواته فوق عرشه جل في علاه. علمه تبارك وتعالى لا يحجبه شيء، فالرب تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومع ذلك حبل الوريد يحجبه عن القلب بعض أعضاء البدن، ولا يحجب عن علم الله شيء لا من بدن الإنسان ولا من غيره. تذكروا معي قول الله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس حينما يتحدثون فيما بينهم يظنون أنهم في الخلوة لا يسمعهم أحد ولا يراهم أحد، ولكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الناس قد يتحدثون سرا ولكن الله يعلم سرهم ونجواهم. الذي أضمر كلاما سرا في خلوة بينه وبين الآخرين ألا فليعلم أن الله معهم، والله أحصى كلامهم ونظرات عيونهم وأنفاس صدورهم أحصاه عليهم، ثم يوم القيامة ينبئهم بما عملوا، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. جل الحفيظ جل الحفيظ فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحب لها في حفظها ملكون.